نعم أحب الخير للناس والله التواضع، التواضع كل كلمة صح. قدمنا قدمنا كثير. الحمد لله بارك الله فيك، أحسن الله فيك أخي الكريم. طيب، هل ألم الرأس المتمركز في الناصية له علاقة بالعين؟ ألم الرأس المتمركز في الناصية، طيب، ألم الرأس سواء كان ألم كلي أو جزئي أو نصفي أو كان من أمام أو وسط أو خلف، أنصحك بداية بالحجامة، وأنصحكم بالصعود بالقسط، وأنصحكم كذلك بكثرة كثرة كثرة الدهان. ما تقولوش لي هذا الكلام قديم، الدهان بزيت عليه رقية، بزيت عليه الرقية، ووضع السماعة والاستماع لساعة وساعتين في اليوم أو قبل النوم، وجرب وجرب عليا، ما غير جرب، ولكن ما تخرجش تجربة، خذ باليقين يعني اعمل ورد عليا، سترى الخير كله بإذن الله يفتح عليك. وكون على بال، وكون مع الله سبحانه وتعالى.